الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا السماوات وما في الأرض والله يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله